وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء الحق فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ